هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضايع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؟ لأن الجائزة قد تكون 10,000 ريال لمن حالفه الحظ وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلا. هذا من القمار ما يجوز. قمار ما يصير. إذا كان جائزة لمن حصل الرقم الفلاني هذا من القمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.